وبالتالي سيكون عقابهم الدنيوي والأخروي أعظم. هذا والآية الكريمة تحذرهم والناس عموما تحذيرا شديدا من مثل ذلك، وإلا تعيسوا في الدنيا والآخرة.